والمطلع على ضمائر العباد إذا هجست، الذي لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، هو الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه ولا غالب لأمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول من ابتداء آخر من انتهاء لا يفنى ولا يميت ولا يكون إلا ما يريد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحكة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ما اطبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: تغيب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، تغيبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله تعالى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. قال: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، أي أجد الجنة أو أرى الجنة. قال سعد: فما استطعت ما فعل يا رسول الله، وظل يقاتل المشركين. قال أنس بن مالك: فوجدنا فيه 80 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد قتله المشركون ومثلوا به. ومعنى مثلوا به: صلموا أذنه وجدعوا أنفه وفقروا عينه وشوهوه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه. فأنزل الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة المؤمنون، من الصفات الجليلة التي ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها صفة الوفاء، أن يكون المسلم وفيا بعهده، وفيا مع الله عز وجل، ووفيا مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ووفياً مع المسلمين جميعاً. فإن الحديث عن الوفاء يتصف بعذوبة معانيه وجمال مبانيه، وذلك لأنه يتصف بالآداب. ولما كان الوفاء خلقاً عظيماً وأدباً نبيلاً، استعمله العرب في أمثالهم وفي أشعارهم، وتسابق إليه أكابر العرب فحازوا به الشرف، وصارت أسماؤهم مقرونة به حيثما ذكر وأينما حل، فنقرأ في كتب الأمثال أن العرب يقولون إذا أرادوا أن يصفوا رجلا بالوفاء أوفى من السنوأل. فمن السنوأل هذا الذي ضربت العرب المثل به في الوفاء وصار اسمه مقرونا بهذا الخلق العظيم حيثما ذكر على أي لسان؟ قال العلماء السنوأل شاعر يهودي لم يكن من المسلمين وإنما كان من اليهود. وإذا كان المعروف عن اليهود أنهم ناقضون للعهود غادرون فلا يمنع أن يخرج رجل منهم يضرب به المثل في الوفاء. وكان هذا الرجل من شعراء اليهود يسكن خيبر اشتهر بين الناس بالوفاء حتى ضرب به المثل فقالوا أوفى من السنوأل. ثم ذكروا أن امرأة قيس لما قتل أبوه وأراد أن يأخذ بثأر أبيه وحلف أن لا يشرب خمرا ولا يغسل رأسه بالماء حتى يدرك ثأر أبيه ذهب إلى ملك من ملوك كندة أو ذهب إلى رجل يسمى هرقل ليساعده على الأخذ بثأر والده. وقبل أن يذهب إلى ملك الروم أودع عند السنوأل أموالا وأسلحة وأمتعة وقال له إن قتلت فالمال لأبنائي وإن رجعت سالما فالمال لي. فقتل امرؤ القيس فلما علم ملك كندة أن امرأ القيس قتل أرسل إلى السنوأل أن أرسل إلي الأدرعة والأسلحة والأموال والأمتعة التي لامرئ القيس عنده. فرد عليه السنوأل اليهودي قائلا لا أخوذ أمانتي ولا أخدر بعهدي وإن المال لورثة امرئ القيس وليس المال له. فأرسل إليه فهدده فرد بمثل ما رد في المرة الأولى. فما كان من ملك كندة إلا أن زحف إلى السنوأل بجيش عظيم وأحاط بقصره وهدده أخرج ما عندك من الأسلحة والأموال. قال لا أخون أمانتي ولا أخدر بعهدي وقدر الله عز وجل أن يكون ولد للسنوأل خارج الحصن. فأمسك به الملك وقال لأبيه إما أن تخرج الأموال والأسلحة والأمتعة وإما أن أذبح ولدك بين يديك. فقال له السنوأل اتركني ليلا. ثم جمع السنوأل أقرباءه وذويه وزوجاته وعرض عليهم الأمر فكلهم قالوا سلم الأدرعة والأسلحة خشية أن يذبح الولد. فقال لهم السنوأل هذا ما عندكم؟ قالوا نعم بالإجماع. فخرج السنوأل إلى الملك وقال له افعل ما شئت لن أخون أمانتي ولن أخدر بعهدي. فذبح الولد أمام عينيه ودمه يجري وأبوه ينظر إلى ولده الوحيد يذبح. وفضل أن يفقد ولده ولا يخون بعهده أبدا. فأنشد السنوأل إذا المرء لم يكنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل. فقالت العرب أوفى من السنوأل وصار مثلا انتشر في أرجاء الأرض يسير به الركبان ويردده العلماء والأدباء بس بسبب هذا الموقف. فما أجمل الوفاء وما أعظمه، ولا سيما في هذا الزمن الذي امتنع فيه الوفاء بين الناس إلا من رحم الله. إذا أنت أكرمت لئيما لا يعرف الوفاء ولكنه يعرف اللؤم، وصدق القائل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. يقول لك: وماذا صنعت لي؟ ما صنعت شيئا، كل الناس يصنعون مثل ما صنعت، ما الذي صنعته أنت؟ وينكر الجميل ولا يعرف الوفاء. ولقد أمر الله عز وجل عباده بهذا الخلق العظيم، قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال الله تعالى: وليوفوا نذورهم. وهي صفة اتصف الله عز وجل بها، فكان الله عز وجل وفيا لعباده، للمؤمنين وأيضا للكافرين. ولقد اعترف أهل الجنة وأهل النار أن الله عز وجل كان وفيا معهم. قال الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. قال العلماء: والوفاء أنواع، أعظمه وأجله أن يكون العبد وفيا مع رب العالمين الذي خلقك فسواك فعدلك. والوفاء مع الله عز وجل يكون بعبادته وتوحيده والخضوع له والخوف منه وحبه والإقبال عليه والإعراض عن كل ما سواه. فلقد أخذ الله عز وجل علينا العهد ونحن في ظهر أبينا آدم أن نوحده وألا نشرك به شيئا. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فمن وفى بما عاهد عليه الله فهو من أهل الجنة، ومن تنكر طريق الإسلام وأبى إلا الكفر والضلال فهو يوم القيامة في جهنم وبئس المصير. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض جميعا، لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه، أكنت تفتدي به من عذاب الله؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: طلبت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. وأما الوفاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فأن نؤمن به وأن نتبعه وأن نقدره وأن نخلص له المحبة والاتباع وأن نقدم حبه على حب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا. وإذا كان الإنسان يشكر من أحسن إليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلينا الإحسان كله. أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسببه أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم. فلا بد أن نكون أوفياء معه صلوات الله عليه وسلامه. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية والناس أجمعين. وأما الوفاء مع الخلق فإن الوفاء مطلوب مع جميع بني آدم، لكن الوفاء يكون أوكد مع الوالدين، فقد قدم لنا الوالدان الكثير والكثير، والله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولقد قرن الله تعالى الإحسان إلى الوالدين بتوحيده، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذا كان الوالدان حيين فبرهما والإحسان إليهما واجب عليك، وإذا كانا ميتين فينبغي لك أن تكثر الدعاء لهما والاستغفار، وأن تكرم صديقهما، وأن تدعو الله عز وجل أن يرحمهما. قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مسافرا يوما من مكة إلى المدينة، ما يربو على 450 كيلو مترا، وكانت وسيلة المواصلات عنده حمارا يركبه، وعمامة يضعها على رأسه لتقيه من حرارة الشمس. فبينما هو يمشي مع أصحابه وهو يركب حمارا وقد وضع العمامة على رأسه، إذ قابله أعرابي، فنزل عبد الله بن عمر من على الحمار وأعطاه للأعرابي، وخلع العمامة من على رأسه ووضعها على رأس الأعرابي. والعرب إذا أراد أحدهم أن يكرم صاحبه غاية الإكرام خلع العمامة من على رأسه وألبسه إياه، هذا ما يملكه. فقال أصحابه: لو أعطيت الأعرابي درهما أو دينارا لرضي، كيف تعطيه حمارا تركبه وعمامة تقيك من حرارة الشمس؟ ولو أعطيته درهما أو دينارا لكفى. فالأعراب هكذا، الله عز وجل وصفهم بقوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولو أن رجلا منكم جالس أعرابيا وأخذ معه كوبا من الشاي الليبتون لكان من الأبطال النحاليين، فكيف بمن يعيش معه وينام بجواره؟ ويكفي أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي يقبل الحسن بن علي، فقال الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ سؤال غريب. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم نقبل صبياننا. قال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم مرة. إذا كان لا يقبل أبناءه فكيف يفعل بالغرباء؟ سيرجمهم بالحجارة. هذا معروف، لا يقبل أبناءه. من منا لا يقبل الأطفال الصغار؟ بالفطرة النقية أنت تقبل ولدك وولد غيره، والأعرابي لا يقبل ولده الذي خرج من صلبه. فلما قال أصحاب عبد الله بن عمر: لو أعطيت الأعرابي شيئا لرضي، قال الإمام العالم الكبير المجاهد العظيم النجد الأبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ولو لم يكن لعمر إلا ابنه عبد الله لأدخله الله به الجنة. قال: إن أباه كان صديقا لعمر في الجاهلية، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يكرم الرجل أهل ود أبيه بعدما تولى. أن تكرم أصدقاء أبيه، أن تقرب الذين كان يقربهم أبوك، فإذا أردت أن تكرمه وأن يصل الخير إليه فورا فأكرم أصدقائه بعد موته، فإن إكرام أصدقائه بعد موته نوع من البر والوفاء لأبيه. ومن أنواع الوفاء أن يكون الرجل وفيا مع امرأته وأم أولاده التي تحملت من أجله الكثير والكثير، وأفنت شبابها وصحتها وعافيتها إرضاء له ولأبنائه، فلا ينبغي لرجل أن يكون غاجرا مع امرأته. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان وفيا مع زوجه الطاهرة خديجة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة قط ما غرت من خديجة، وما رأيتها مرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكرها، فذكرها يوما فغرت، لأن الغيرة مستقرة في قلوب النساء. كل امرأة تريد أن تكتب على ظهر زوجها ملاك القاهرة، لا يشاركها، لا تشاركها امرأة فيه، فالغيرة مستقرة في قلوب النساء حتى مع أمهات المؤمنين، حتى مع المرأة الأديبة المحدثة الفقيهة عائشة رضي الله عنها تقول: فغرت يوما فقلت يا رسول الله كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، وقد أبدلك الله خيرا منها، امرأة حمراء الشفقين كناية عن كبر سنها وعجزها وسقوط أسنانها. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل جامل امرأته الصغيرة الجميلة المدللة على حساب زوجه الكبيرة الميتة؟ هل جاملها وقال لها نعم والله لقد أبدلني الله خيرا منها؟ وتخيل لو أن رجلا منا مكان النبي عليه الصلاة والسلام لقال لها: أقسم لك بالله قسما غير حادث فيه أنني ما رأيت سعادة ولا حنانا ولا لطفا ولا ليما إلا بعد أن تزوجت بك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب ويعلمنا الوفاء، ويرد على زوجته فورا قائلا: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقت منها الولد ومنعته من غيرها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة عجوز فلم تقول عائشة، فلما رآها النبي قادمة من بعيد هش لها وبش وارتاح للقائها، وقام وخلع بردته وفرشها لامرأة عجوز لتجلس عليها. قالت عائشة: فتعجبت وقلت يا رسول الله كيف بالغت في الحثاوة لهذه المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العد من الإيمان. إن قدوم هذه العجوز ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجته الطاهرة وحبيبته الراحلة، ولذلك أكرمها غاية الإكرام، وكان ربما ذبح الشاة وقطعها وأرسلها إلى صديقات خديجة، وكانت ربما تأتي هالة بنت خويلد أخت خديجة فتستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فيعرف صوتها، لأن صوتها كان شبيها بصوت أختها، فيقوم على قدميه مستبشرا فرحا مسرورا حتى يحتفي بأخت زوجته إكراماً لزوجته الراحلة صلوات الله عليه وسلم. وإذا كان الرجل مطالباً بالوفاء مع امرأته فإن الزوجة أيضاً مطالبة بالوفاء لزوجها، فإن حق الزوج عظيم، وإن خطره كبير، وإن الزوج نعمة من أجل نعم الله عز وجل على المرأة، فهو الذي يحميها ويحفظها وينفق عليها ويدافع عنها ويرفعها بين الناس، ولا يستطيع أحد أن ينظر إليها ما دامت في حياطة زوجها وفي رعايته. وإذا أردنا أن نقلب صفحات التاريخ لننظر إلى وفاء المرأة لزوجها فلن نجد أعظم من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. لما فتح الله عز وجل عليه البلاد ومصر له الأمصار وجاءته الأموال من كل مكان، تطلع نساؤه إلى ما يتطلع إليه نساء الدنيا، واجتمعن عليه في الغيرة، وطال ابنه بزيادة النفقة، لأنهن كن يعشن على التمر والباء. فلما فتح الله عز وجل على نبيه أراد أزواجه أن يزيد لهن في النفقة من كل أمور ولا حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه خيبر وجاءته الأموال، لكنها امرأة نبي وامرأة خاتم النبيين، لا ينبغي أن تنظر إلى ما ينظر إليه عوام النساء من المتع الزائفة الزائنة. لا بد أن تربى على الزهد والقناعة، لأن القناعة كنز عظيم، هي القناعة فانزلها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وأنزل آية التخيير: فكان نساؤه كلهن جمع أوفياء واخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وصبرن على مأوال المعيشة، وصبرن على قلة الطعام والشراب وعلى الزهد في الدنيا، فكان الجزاء الأوفى من الله عز وجل فورا. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فجاءت المكافأة من الله عز وجل بمنع النبي أن يتزوج عليهن بعد ذلك. وهذه امرأة فاضلة ربيت في أعظم بيت من بيوت الملوك، وهي فاطمة بنت عبد الملك. كان أبوها من الملوك وجميع إخوتها من الملوك، ولم يكن لعبد الملك ابن مروان بنت إلا فاطمة. فترى كيف كان جهاز فاطمة لما أراد أن يتزوجها عمر بن عبد العزيز؟ ما هي كمية الذهب التي جاءت في جهاز فاطمة؟ جهزها أبوها، قال لعمر بن عبد العزيز: لا أريد منك شيئا، كتر خيرك أنت. هل جهزها بألف جرام من الذهب جاء من محافظة بني سويف؟ لا. قال أهل العلم: وضعت الجواهر الذهبية في صندوق، فكان الصندوق حمل بعير، حمل جمل ذهب وجواهر وماس، وأرسل به إلى بيت أمير المؤمنين عمر، جمل يحمل على صندوقا، هذا الصندوق مملوء ذهبا وجواهر، لكنها ما كادت تصل إلى بيت عمر حتى رأت رجلا يظل الليل كله واقفا بين يدي الله لا يرقى له دمع ولا يكف عن البكاء من خوفه من الله، فقال لها: يا فاطمة أريد شيئا. فقال: طاعة لأمير المؤمنين. قال: ما رأيك لو وضعت هذا الذهب والجواهر في بيت مال المسلمين للأرملة وللفقير ولليتامى وللمساكين؟ قال: طاعة لأمير المؤمنين. وأمرت بالصندوق قبل أن يفتح، فأوصله الخازن إلى بيت المال. وبعدها بأيام وسنوات والأعوام مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ولم يترك درهما ولا دينارا لأبنائه، وله 11 ولدا من صلبه. فجاء خازن بيت المال لفاطمة وقال لها: إني لم أدخل الذهب بيت المال، ولقد ادخرته لك لمثل هذا اليوم، وأنا أعلم أن أمير المؤمنين ما ترك درهما ولا دينارا لأبنائه، وجئت لكي أستأذنك فقط أن أرد الذهب إليك. فقال: لقد تبرعت به إرضاء لأمير المؤمنين أيام أن كان حيا، وما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، ولم تأخذ جراما واحدا، مع أن عمر لم يترك لأبنائه شيئا من حطام الدنيا. ومن أساليب الوفاء وفاء الصديق لصديقه والأخ لأخيه. كثير من الأصدقاء يكون وفيا لصديق ما دام فقيرا، فإذا رزقه الله عز وجل بوظيفة مرموقة أو بمنزلة بين الناس أو بغنى يبتعد عن صديقه شيئا فشيئا رويدا رويدا، حتى يتخلى عن صديق عن صداقته بالكل. أيام أن كان فقيرا كان يحترمه ويحبه ويقدره، فلما رزقه الله تعالى المنصب المرموق والمال الوفير ابتعد عن صديقه. وليس هذا من شيم الصالحين، ليس الكريم الذي إن نال مكرمة أو نال فضلا على إخوانه تاه، الحر يزداد للإخوان مرحمة إن نال فضلا من الرحمن أو جاه. كلما ازداد رفعة بين الناس كلما ازداد أدبا وتواضعا، كلما ازداد حبا وتقربا، كلما ازداد شفقة على الضعفاء والبائسين. ولو بحثنا عن وفاء الأصدقاء لن نجد صديقا أخلص لصديقه كما أخلص أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، فداه بنفسه وبماله وبأهله وبكل ما ملكت يداه. ورد النبي عليه الصلاة والسلام له الجميل فورا، وخرج قبيل أن يموت ورأسه معصوب بعصار، وقال: أيها الناس، إن أمن الناس علي في أهله وماله أبو بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام، خلة الإسلام، خلة الإسلام أبقى وأنفع. قال العلماء: إن أبا بكر رضي الله عنه قد تأهل لأن يكون خليلا للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يوجد مانع. ما هو المانع؟ أن النبي اتخذ الله عز وجل خليلا، فلم يكن في قلبه فراغ لغير رب العالمين، ولذلك قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. صدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. ما هي الخوخة؟ قال أهل اللغة: الخوخة باب صغير في المسجد كان أبو بكر يدخل منه، وقد فتح كل رجل من كبار الصحابة في تجاه بيته بابا حتى يدخل إلى النبي مباشرة، فخاف النبي أن يتحول المسجد إلى طريق وممر، فأمر بإغلاق جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، تكريما وتعظيما لصديقه الأضر الأوفى، وأغلقت جميع الأبواب وظل باب أبي بكر مفتوحا إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن علينا. ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمر الكبير العظيم قال: أمرنا النبي يوما بالصدقة، فقلت: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. إن يجوز أن تكون نافية بمعنى ما، أي ما سبقته يوما، ويجوز أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف، أي إن سبقته يوما فسأسبقه اليوم. ورأى عمر أنها فرصة، فرصة ليسابق هذا الجبل الأشد إلى الله. قال عمر: فجئت بنصف مالي فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجر الفتح، حجر الفتح عليه، وظن عمر أنه بذلك قد بلغ السيل الزبل، وبلغت حزام الطبيين، وخلى المرجل حتى انفجر، ولم يبق في قوس الصبر منزل. فقال له النبي: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: مثله يا رسول الله. ما تقلقش، إذا كان مليون أتى بخمسمائة ألف. فجاء أبو بكر بماله كله ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أقسم لكم بالله كلمة لا يستطيع أن يقولها الملوك ولا أبناء الملوك، أبقيت لهم الله ورسوله. فقال له عمر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اما بعد، فالوفاء خلق عظيم، ينبغي لكل مسلم ان يدرب نفسه على الوفاء والا يكون غادرا بعهده. اذا قلت كلمه فلا بد ان تلتزم بها، لا ينبغي أن تتلمص من كلام أخرجته من فمك، لا ينبغي أن تكون غدارا للمسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كل غادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وإذا كان الوفاء خلقا حميدا، فقد قال العلماء: إن جميع الأخلاق الحميدة إنما تأتي بتدريب النفس علينا. فإذا كان الرجل لا يبتسم بالحلم، فينبغي أن يدرب نفسه على أن يكون حليما. فكما أن العلم بالتعلم، فإن الحلم أيضا بالتحلم، وإن الوفاء بالتدرب، وإن جميع هذه الأخلاق إنما تأتي تباعا لو تدرب عليها المسلم وعود نفسه أن يكون وفيا بعهده، وقافا عند كلمته، محترما لما يقول، وبذلك يتصف بهذا الخلق العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا عند سكرة الموت من الآمنين، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وتثبيتا عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها جليلا وإماما يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم ولكم الصلاة.